النشاط البركاني يتراجع في الجزيرة، مقتل 4 عسكريين من 8 المفقودين، والسفينة تورونتو التابعة للحلف الأطلسي تساعد في عمليات البحث والإنقاذ. فيما قالت معلومات أن النشاط الزلزالي في جزيرة جبل الطير بدأ يتراجع، مما يصاحبه عادة تراجع في النشاط البركاني. أعلن عسكريون تم إجلاؤهم من جزيرة جبل الطير الاثنين أن 4 من 8 عسكريين فقدوا بعد انفجار بركاني في الجزيرة اليمنية الصغيرة الواقعة في البحر الأحمر، قتلوا حرقا بالحمم البركانية. وقال مسؤول عسكري في مرفأ الحديدة رافضا الكشف عن اسمه أنه إلى جانب العسكريين 4 تم إنقاذ عسكري 5 من قبل قوات حلف شمال الأطلسي، فيما لا يزال هناك 3 في عداد المفقودين. وقال أحد الجنود الذين تم إجلاؤهم في مرفأ الحديدة أن 4 من رفقائنا ماتوا حرقا بالحمم، وأكد عسكري يمني أن القتلى 4 هلكوا مباشرة بعد بداية نشاط البركان الأحد عند الساعة 3:17 بالتوقيت المحلي من الأحد. وقال المسؤول العسكري أن خفر السواحل اليمني قام بإجلاء إجمالي 49 عسكريا من حامية للجيش اليمني في الجزيرة، وبعضهم أدخلوا المستشفى لإصابتهم بجروح. وذكرت وكالة سبأ أن الرئيس علي عبد الله صالح أعطى تعليمات للبحرية اليمنية بإرسال فرق إنقاذ إلى الجزيرة والبحث عن 8 أشخاص مفقودين. وقالت البحرية الكندية في بيان أن السفينة تورونتو تجري عملية بحث وإنقاذ بناء على طلب حرس السواحل اليمني. وقالت إنه في وقت ثورة البركان كان أسطول حلف شمال الأطلسي مبحرا شمالا في اتجاه قناة السويس. وأبلغ كين إيلين المتحدث باسم البحرية الكندية الصحف الكندية أن الحمم انطلقت لارتفاع مئات الأمتار في الهواء مع ارتفاع الرماد البركاني أيضا لمسافة 300 متر. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني من تورونتو قال إن الجزيرة بأكملها متوهجة بالحمم والصخور المنصهرة التي تتدفق إلى البحر. وقال الناطق باسم البحرية الكندية كين آلين إن أسطولا للحلف الأطلسي خارج المياه الإقليمية لجزيرة عطا إير شهد الانفجار القوي وتطاير الحمم البركانية والرماد إلى 10,000 في الهواء. وتقع الجزيرة التي تبلغ مساحتها 2 ميل على بعد 70 ميلا قبالة سواحل اليمن. وأوضح آلن أن الحمم البركانية غطت الجزيرة بأكملها وبدأت في التدفق في البحر فور انفجار البركان في 7:00 مساء الأحد، نقلا عن الأسوشيتد بريس. وأضاف قائلا الحمم البركانية تتطاير على بعد 100 أقدام في الهواء فيما ارتفعت سحب الدخان والرماد إلى 1,000 قدم. ليس لدينا تأكيدات بعدد الأشخاص المتواجدين بالجزيرة ساعة الانفجار. وطلبت السلطات اليمنية مساعدة أسطول الحلف الأطلسي الذي شهد ثورة البركان وهو يشق طريقه إلى قناة السويس للبحث عن ناجين. وأوضح الأطلسي أن القطعة البحرية تورونتو HMCS الأقرب إلى موقع الانفجار توجهت لجزيرة للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وتشارك السفينة الحربية الكندية ضمن مجموعة الناتو البحرية الدائمة SNMG-1، وهي قوة بحرية متعددة الجنسيات في حالة تأهب دائم لمنح الناتو القدرة على التجاوب السريع والمرونة لتعزيز مصالح الحلف الأطلسي حول العالم، وفق الموقع الإلكتروني للنت.